إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد صدق الله تعالى: أياما معدودات ها هي توشك على الانقضاء. رمضان ليس شهرا ولا سنوات، إنما هو أيام لا تلبث أن تنقضي سريعا، حتى يكون في نفس المؤمن شيء من الحسرة على الفراق. ولكن يبقى المؤمن ما دام في رمضان لحظة على أمل وفي عمل، والخيل إذا قاربت على الوصول جدت في المسير وأخرجت أحسن ما عندها قبل نهاية السباق. ومن أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. وهكذا نغتنم ما تبقى من الشهر والمؤمن، والمؤمن يرجو حديث: ولله عتقاء من النار في كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. ففي كل ليلة من ليالي الشهر من أوله إلى آخره فرصة للعتق من النار. ومن الذي لا يريد العتق من النار؟ أخي رعاك الله، أخي احسبها جيدا، أنت في اليوم 22 من رمضان، كم بقي؟ بالله عليك كم بقي؟ كم يوما بل كم ساعة هي لحظات وتودع شهر رمضان؟ عبد الله حبيبك صلى الله عليه وسلم كلما اقترب رمضان من الرحيل، كلما جد واجتهد وزاد في التعبد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لما بقي 3 من الشهر جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه وقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا السحور. رواه النسائي وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وجد وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري. وعن أم سلمة قالت: لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه. رواه المروزي في قيام الليل. عباد الله، إن التذكير بالأجر هو الذي يحمس النفس على العبادة، لئلا تضيع أفضل ليالي العام في أمور الدنيا ولم تحل لحظة النهاية بعد. عباد الله، ليست نفوس المؤمنين والله متعلقة بالحلقة الأخيرة للمسلسل ولا بمعرفة النهاية للملهيات، وليست القضية تخطيطا لمعصية في إجازة العيد، إنما هي عبادات في آخر الشهر. وإن كانت شياطين الجن مصفدة فإن شياطين الإنس لا زالت تعمل. ولذلك ينبغي على العبد أن يحافظ على نفسه ولا يترك المجال لقسوة القلب وتحجر الفؤاد وقحط العين. فمساكين والله من تفوتهم هذه اللحظات في لهو أو لعب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ امتلاء الأوقات بالطاعات والانتقال من نوع إلى نوع هو دأب الصالحين. يقوم المذنبون في الأسحار على أقدام الانكسار، يرفعون العرائض إلى الله العزيز الغفار. هكذا يكون المسلم مع ربه قائما وقاعدا وعلى جنب، يشحذ همته ويقوي عزيمته ويستدرك ما فاته ويواصل العمل ويطرد الكسل، والله لا يضيع أجر المحسنين. ويرجي في ليلة 27 كما في ليالي الأوتار إصابة ليلة القدر. أخي، ثانية واحدة من ليلة القدر أفضل وأعظم وأكثر من عبادة 40 يوما. الله أكبر، الله أكبر. خاسر والله من فرط في هذه الليالي. ثانية واحدة أكثر من 40 يوما من العبادة في غيرها من الأيام في السنوات والأعوام. وأرجى ما تكون ليلة القدر في ليلة 27، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، رواه البخاري. وقال: التمسوها في العشر الأواخر، رواه البخاري. ليلة القدر، لماذا سميت ليلة القدر؟ القدر تعظيم لعظمها وجلالتها عند الله وكثرة مغفرة الذنوب فيها والعتق من النار، فإن من قامها إيمانا أي بمشروعيتها واحتسابا أي للأجر فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر تقدر مقادير السنة كلها وتفصل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة ليكتب فيها الأحياء ويكتب الأموات والسعداء والأشقياء، وما في السنة كلها من الجدب والسعة والقحط والرزق والمطر والغنى والفقر، فهي ليلة رفيعة القدر والشرف. فكن متلمسا لربك فيها بالدعاء أن الله يجعلك في صحائفها من السعداء المفلحين لا من الأشقياء الخاسرين. في ليلة القدر أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. هذه الليلة يا عباد الله عبادتها خير من 1000 شهر كما وصف الله سبحانه وتعالى. تتنزل فيها الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى. الله أكبر، كم عدد الحصى في الأرض؟ بالملايين، بالمليارات. تتنزل الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى، ورئيسهم جبريل وهو الروح، تتنزل لكثرة بركتها وللرحمة النازلة الكثيرة من السماء. تنزل معها الملائكة، تنزل تستمع تلاوة العبيد وتشهد صلاتهم وتحفهم وهم يذكرون ربهم، فإنها تحب الأعمال الصالحة وتغشى المساجد عند الأبواب، يكتبون في صلاة الجمعة وفي حلق الذكر يحفونهم. وإذا قرأ العبد القرآن وضع الملك فاه على فم القارئ، فلا تخرج آية من فم القارئ إلا وتدخل في فم الملك، كما جاء في الحديث في قيام الليل. ليلة القدر ليلة بلجة مضيئة طلقة معتدلة، تطلع الشمس في صبيحتها ضعيفة حمراء كالطست مستديرة، لا شعاع لها، لا يرمى فيها بنجم ولا شهاب، وبعض الناس يثبت فيها أشياء لم تثبت في الكتاب ولا في السنة. والله عز وجل أخفى موعد ليلة القدر لنجتهد في العبادة ويستفيد العباد في الليالي الأخرى التي قامها حتى لو لم تكن ليلة القدر، لأن الأعمال كلها يثاب عليها وتكتب في صحيفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فوا أسفا كم ذا التكاسل والونا، تغافلت يا مغرور عن ليلة القدر، وقوم على باب الكريم وقوفهم يناجون مولاهم قياما إلى الفجر، فيا حسنهم والليل أسدل جنحه وأدمعهم تهمي كمنسكب القطر. الغبن والحرمان والله أن نخبر بفضلها ثم نتوانى في تحصيلها. وعبادتها خير من عبادة 83 سنة. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا ممن يصيبها يا رب العالمين. قيام الليل على رأس الأعمال التي تفعل في العشر، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى تنقضي الصلاة، ولا حرج أن يصلي بعد العشاء في مسجد، والصلاة الأخرى في الليل في مسجد آخر، لا سيما إذا وجدت مصلحة شرعية، ولو أكمل مع الإمام الذي بدأ معه فهو أولى، ولكن لا حرج أن يكمل وحده، فقد تفوته الصلاة لنوم، فيقوم قبل الفجر، وقد انتهت الصلاة في المساجد، فإنه يصلي ما كتب الله له أن يصلي، والقيام في الجماعة أفضل في رمضان خاصة. عباد الله، من انشغل أو كسل عن القيام الثاني فلا يترك بقية صلاته، بل يصليها ويوتر هو، وبعض الناس يستسلمون وينسحبون بعد أول ركعتين أو بعد 4 ركعات، ولو كان من مسلسلات الدنيا لربما تسمر وانتظر وصابر نفسه واصطبر. لماذا؟ لأنه يستمتع بهذا المسلسل وبهذه الملاهي وأنواع الترفيه ما لا يستمتع في العبادة. وطبيعة النفس أنها تمل الجد وتقبل على اللهو لأنه خفيف، لكن قيام الليل ثقيل. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي مواطأة القلب للسان، وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. عباد الله، البكاء عند القرآن صفة العارفين، وكثير من الناس يبكون في بعض الأدعية ما لا يبكون في القرآن. لماذا؟ لأن هذا الدعاء قد يأتيهم بما يحرك أشجانهم، لكن هذه الآيات التي في كثير من الأحيان غير معروفة المعنى لدى السامع لا تحرك وجدانه، ولذلك ينبغي الحرص على التفسير وفهم كتاب الله جل وعلا. أقول قولي هذا، ولي ولكم أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، عباد الله، شرع الله عز وجل الاعتكاف، وهي عبادة يلازم فيها المرء المسجد بطاعة الله، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر حتى لحق بربه عز وجل، ولما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد ليمكث فيه ويخلو فيه عن الناس ويقبل فيه على الله، ولا يخرج منه إلا للحاجة. ولذلك قال الفقهاء: لا يعود المعتكف مريضا حال اعتكافه، ولا يشهد جنازة. ومن مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر، لأنه إذا اعتكف العشر الأواخر أصابها قطعا، وهذا التحري والاغتنام لأعز ما يطلبه المرء طاعة لله عز وجل، والخلوة بالله والانقطاع عن الناس، لأن كثرة المخالطة لهذه الأنفاس تقسي وتلهي، فإذا خلا بالله رق قلبه وغسل نفسه وتخفف من متاع الدنيا وترك اللذات من أجل طاعة الله عز وجل. ومثل المعتكف كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربه ثم قال: ربي لا أبرح حتى تغفر لي، ربي لا أبرح حتى ترحمني. يا رب يا ربي، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا ربي فاعف وعافه، فلا أنت أولى من عفا. يتعود العبد في الاعتكاف على العبادة الطويلة والتقلل من الدنيا وهجر الفرش الوثيرة بالإقبال على الله عز وجل. وكذلك فيه حماية للقلب من فضول الكلام والطعام والشراب والمخالطة للبشر والعتب على من ينشغل من المعتكفين بالقيل والقال. وربما يكون دخول بعض الحواسيب والأجهزة وما في الجوالات من الأشياء التي تلهي عن الاعتكاف، فالاعتكاف طمأنينة نفسية وقيام لله سبحانه وتعالى. وأقل الاعتكاف يوم أو ليلة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن مكث ليلة من المغرب إلى الفجر فقد ورد عن عمر أنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري. أقل الاعتكاف ليلة من أذان المغرب إلى أذان الفجر، أو يوما من أذان الفجر إلى أذان المغرب. أخي المعتكف، المبالغة في استعمال ما يشغل المعتكف من هاتف وغيره، والإكثار من الزيارات والمجالسات بغير حاجة شرعية، يشغل عن مقصود الاعتكاف الأساسي. وينبغي احترام المساجد ومراعاة فرشها وعدم توسيخها، لأنها وقف لله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم نصرك لهم، اللهم نصرك لهم، اللهم نصرك لهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم اجعل عيدهم عيدين، عيد فطر وعيد نصر. اللهم اجعل عيدهم عيدين، عيد فطر وعيد نصر. اللهم اجعل عيدهم عيدين، عيد فطر وعيد نصر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم ارفع عن إخواننا في بورما، اللهم ارفع بلاءهم واكشف ضراءهم يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من قبضة يهود، وخلصهم من كل كافر جحود. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يدرك هذه الليالي العشر بحسن التعبد والقيام، اللهم اجعلنا ممن يدركها بحسن التعبد والقيام، اللهم اجعلنا ممن يدرك بحسن التعبد والقيام ليلة القدر، وتكتب له فيها عظيم الثواب والأجر، وتحط عنه الذنب والوزر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.